بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين يا رب. باب من أقعده العذر عن الغزو. قال الله سبحانه وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وقال جل ذكره: ليس على الأعمى غير كده على الراء فتحة ضبطت في الأصل بنصب الراء وهي قراءة نافع وابن عمر والكسائي وخلف المفضل وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة غير بالرفع. هو الظاهر بالرفع لا يستوي غير فاعل يستوي. نعم. قال أبو علي: من رفع الراء جعل غير صفة للقاعدين، ومن نصبها جعلها استثناء من القاعدين. وقال جل ذكره: لا يستوي من ها؟ لا يستوي القاعدون من المؤمنين والفاعل. نعم. غير أولي الضرر. نعم. بدل من القاعدين. وقال جل ذكره: ليس على الأعمى حرج. وقال الله عز وجل: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. بين أهل الأعذار، بين أهل الأعذار. أول جعل بينهما المنافسة، وهو على أنه الذي يخرج للجهاد والذي يقعد، الذي يقعد عن الجهاد ليس كالذي يخرج. ثم استثنى منهم أصحاب الضرر، وهم الأعمى والأعرج الذي لا كذا، والمريض والذي ما عنده حق الإيه، حق الخروج، يعني الناقة والسيف، لأنهم كانوا هذه كلها يجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ما كان في رواتب، ما في رواتب، من عندهم، كله من عندهم، جزاهم الله خيرا. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسي، قال حدثنا عبد الرحيم بن منيب، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة، قال دنا بمعنى قرب، قرب من المدينة في الرجوع. نعم. قال: إن في المدينة لأقواما ما سرتم من مسير ولا قطعتم من واد إلا كانوا معكم فيه شركاء، شركاء في الثواب، مع أنهم هم في المدينة ما تعبوا ولا شيء، لكن بنياتهم ما عندهم شيء مساكين. نعم. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ تعجبوا يعني هم في المدينة، يعني يأخذون ثوابا مثل ثوابنا وهم جلوس في المدينة؟ قال: نعم، عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: نعم، وهم بالمدينة حبسهم العذر. نعم. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد عن أحمد بن محمد عن عبد الله عن حميد، وأخرجه مسلم من رواية جابر. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الولدان وأمي من النساء. أنا مستضعف لأني كنت صغيرا لا لست أهلا للجهاد، وأمي كانت من النساء. نعم. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين. لا يجاهد الإبن إلا بإذن الأبوين، أن يأخذ الإذن منهم. نعم. قال أخبرنا أبو عمر عبد الواحد ابن أحمد المليحي، قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي شريح، قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله ابن محمد ابن عبد العزيز البغوي، قال حدثنا علي بن الجعدي، قال أخبرنا شعبة عن حبيب ابن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس المكي يقول: سمعت عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد. عبد الله بن عمرو بن العاص، هذا الذي يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما كان ينافسني في الحفظ إلا هو، يعني معناته كان يقرأ وكان يحفظ ويكتب، وأنا كنت أميا بل أحفظ ولا أكتب، فلذلك كان أكثر مني رواية سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. كأنه ظهر للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول الله سبحانه وتعالى جعله طبيبا وأعلمه بدواء كل إنسان، فكان هذا الشخص الذي جاء يستأذن للرسول أنه يخرج معه في الجهاد كان لا يقوم بطلب والديه، فالرسول حثه فسأله قال أحي أبواك؟ أبوك وأمك موجودين؟ قال نعم. قال فيهما فجاهد، يعني كان مقصرا يهرب عنهم بعيدا عنهم، نعم لا يكالي فيهم شيئا، فلذلك الرسول ففيهما فجاهد، الجهاد فيهم أولى، شوف ماذا يحتاجون، أجلس وجاهد فيهم، جهادك فيهما أفضل من جهادك أن تخرج معنا. نعم. قال وأخبرنا أبو الحسن الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلب قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن أبي عدي وحجاج بن محمد قالوا حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن آدم وأخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ عن أبيه كلاهما عن شعبة. قال رحمه الله تعالى هذا في جهاد التطوع لا يخرج إلا بإذن الأبوين إذا كانا مسلمين، فإن كان الجهاد فرضا متعينا فلا حاجة إلى إذنهما، وإن منعاه عصاهما وخرجا. إذا كان واجب، متى يكون الجهاد واجب؟ إذا كان الكفار دخلوا في بلاد المسلمين، مثل الآن اليهود اغتصبوا فلسطين وكذا وكذا إلى آخره، والآن يمتنعون أن يسلموا، يقولوا ما نسلم، نعم ما نسلم ولا شيء ولا شيء ولا والله أعلم على أن هذا المجلس لا يصلح، ما يأتي إلا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، تقاتلون اليهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي خلفي، وكلام الرسول ما يطيح على الأرض أبدا. حين اجتمعوا سووا اجتماع لكنه ما يصلح، لأن اليهود مكربين يقولون أننا نريد بيت المقدس ولا نسحب عنه ولا نسلم المحلات التي أخذناها ولا كذا، فهذا لابد من شق، لابد أن المسلمين يرجعوا ويجتمعوا إن شاء الله ويقوم على الجهاد إن شاء الله وينتصروا على اليهود إن شاء الله، ويأتي كلام محمد عليه الصلاة والسلام تقاتل اليهود حتى يقول الحجر يا يهودي ننتصر عليهم إن شاء الله بحول الله وقوته، لا بحولنا ولا بقوتنا، ما النصر إلا من عند الله إن شاء الله. وإن كان الأبوان كافرين فيخرج دون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا، وكذلك لا يخرج إلى شيء من التطوعات كالحج والعمرة والزيارة، ولا يصوم التطوع إذا كره الوالدان المسلمان أو أحدهما إلا بإذنهما، وما كان فرضا فلا يحتاج فيه إلى إذنهما، وكذلك لا يخرج إلى جهاد التطوع إلا بإذن الغرماء إذا كان لهم عليه دين عاجل. أصحاب الدين عاجل، إذا كان لهم دين عاجل يعني حل وقته حتى يأخذ إذنهم. نعم. كما لا يخرج إلى الحج إلا بإذنهم، إذن الغرماء الذي حل دينهم. نعم. فإن تعين عليه فرض الجهاد لم يعرج على الإذن. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو محمد بن زنجوية ابن محمد بن الحسن اللباد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة فقال: يا رسول الله، جئتك أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكياني. قال: فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. اليوم نشرد من أبائنا ولا نمكث معهم، نشرد نشرد منهم، نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. نعم. وروى حماد بن سلمة عن أبي حازم قال: أقام أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أمه لم يحج حتى ماتت. قال حماد: يعني فيما نرى التطوع، يعني لم يحج حقة التطوع، يعني حج حقة الإسلام فقط حين وجبت عليه وكان مكمل للشروط. نعم. طيب. وسأل رجل أطاعا فقال: أحرمت بالحج وإن والدي كره ذلك. قال: اهدي هديا وأقم وأطيع والدك. وسأل رجل مجاهدا: أقيمت الصلاة ودعاني أبي؟ قال: أجبه. وسئل الأوزاعي عن رجل أراد الغزو وله والدان، أذن أحدهما ومنعه الآخر، قال: لا تخرج. قيل: إن أراد والده أن يغزو به ويخدمه ويعينه فمنعته والدته، قال: لا يخرج. حتى يأخذ رضاها. إذا لم يكن الجهاد واجبا مثل ما تقدم. قيل: له والدان مشركان، قال: لا يخرج إلا بإذنهما. ثم قال: إن لم يكونا حربيين، أما إذا كان حربيين ضد الإسلام فيخرج. نعم. طيب. ثم قال: إن كانت والدته تمنعه لتوهين الإسلام فلا يطيعها. لتوهين الإسلام، لضعف الإسلام، لأنها تريد أن تضعف الإسلام فلا يطيعها. نعم. وإن كانت تمنعه لحاجتها إليه فليجلس عندها. نعم. وسئل عن الجد والجدة فقال: إن كانت بهما حاجة إليه لا يغزو إلا بإذنهما. نعم. قال: فالعم والعمة؟ قال: لا يلزمه ذلك. ما يلزم إلا في الأب والأم وفي الجد والجدة الذي هو طالع منهم. نعم. وسئل سفيان عن الوالدين المشركين قال: لا يغزو إلا بإذنهما. بالغزو التطوع. نعم. وكذلك الجدة المسلمة لا يغزو إلا بإذنها. وقال بعضهم: إذا افتتح صلاة نافلة فدعته أمه أجابها، وإن دعاه أبوه سبح وأتمها. لأن الأم أمك ثم أمك ثم أمك، لأنها عانت الكرب العظيم في الحمل وعانت الكرب العظيم كذلك في وضعه. نعم. لأنها لما تنام ما قدرت تنام حتى أنها تأخذ الراحة لأحد الجانبين حتى تضع نفسها في الأرض. نعم. والإنسان يفكر في والدي في والدته. نعم. أمك ثم أمك ثم أبوك. نعم. وإن دعاه أبوه سبح وأتمها. نعم. سبح، قال سبحان الله، يعني يري أنه في إيه؟ أنه في صلاة. نعم. وقال شبيب بن يزيد: مكتوب هذا في التوراة. نعم. وكذلك الفرد إذا كان واسعا، إذا كان الوقت واسعا، أما إذا كان الوقت ضائق ما بقي إلا عن أنه الوقت يتم الصلاة فقط، فلا تبد يتم الصلاة ثم يجيبها بعد ذلك. نعم. وسئل الحسن: أيأمر الرجل والدي؟ حسن البصري، إذا أطلق الحسن فمراد به الحسن البصري، أحد التابعين الكبار الأئمة. نعم. وسئل الحسن: أيأمر الرجل والديه بالمعروف وينهاهم عن المنكر؟ قال: إن قبلا فليفعل وإن كرها فليسكت. نعم. باب إعداد آلة القتال. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قال عقبة بن عامر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إن القوة الرمي. قاله ثلاثا، يعني تعليم الرمي بالإيه؟ بالآلة حقت الرمي، سواء كانت الآلة في الزمن الأول وهو بالنشاب أو بالنبل أو الآن بعدها بالبندق أو بالفرد أو بالرصاص أو الآن بالقنابل. الآن كل شيء له معدات، كل زمان له معدات. نعم. يتعلم الإنسان كيف يرمي. نعم. وقيل في قوله عز وجل صابروا ورابطوا أي أقيموا على جهاد عدوكم بالحرب وارتباط الخيل. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى أن يزيد بن أبي عبيد قال حدثنا سلمة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق. من أسلم يعني من قبيلة أسلم. من أسلم يعني من قبيلة أسلم. نعم. يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. يتناضلون يعني كل واحد يقول أنا أصيب ولا أنت أصيب. يتعلمون الرماية. فالرسول حثهم على الرمي واستحسن فعلهم. فإن أباكم كان راميا. فإن إسماعيل كان راميا. نعم. فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين. نعم. فأمسكوا بأيديهم فقال ما لهم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ شوف الأدب. شوف الأدب. الرسول قال أنا مع فلان مع الفرقة واحد من الفرق. قام الفرقة الثانية الذي الرسول ما قال أنا منهم وقفت ماذا ترمي؟ قالوا كيف نرمي وأنت منهم يا رسول الله؟ ما نرمي وأنت أنت منهم ما نرمي. شوف الأدب. الرسول يختبر أتباعه. شوف المحبة. نسأل الله أن يرزقنا محبته ومحبة نبيه في قلوبنا. نعم. قال ارموا وأنا معكم كلكم. وهذا حديث صحيح. نعم. قوله يتناضلون أي يرمون والنضال الرمي مع الأصحاب. يقال ناضلته فنضلته. والرمي قد يكون من فرد كما يكون من جماعة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا أبو سعيد عبد الله بن أحمد بن محمد الطاهري قال أخبرنا جدي أبو سهل عبد الصمد بن عبد الرحمن البزاز قال أخبرنا أبو بكر محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر أن يحيى بن أبي كثير أن زيد بن سلام أن عبد الله بن زيد الأزرق أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله ومخيار كسرتان غيرتان غيرة غيرة غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله ومخيلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله الغيرة في الريبة يحبها الله تعالى والغيرة في غير الريبة يبغضها الله تعالى والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله والمخيلة في الكبر يبغضها الله. نعم. وقال إنك الأولى إيه؟ الغيرة. الغيرة غيرتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. نعم. ومخيلتان إحداهما يحبها الله والأخرى يبغضها الله. نعم. الغيرة في الريبة. في الريبة يعني إذا كان إنسان يتكلم في إنسان فأنت تغار على تكلمه في أخيه المسلم فتقوم أنت تحامي تقول يا شيخ ما لك حق تتكلم الرجل ما هو موجود معنا تتكلم فيه هذه الغيرة يحبها الله سبحانه وتعالى. نعم. كذلك المخيلة وهي التعجب بالنفس فإن كانت لله سبحانه وتعالى مثل ما فعل سيدنا أبو دجانة لما أعطاه الرسول أعطاه غصنا من حطب وإذا هو في يده سيف انقلب بأمر الله سبحانه وتعالى الغصن ذاك الحطب العود الحطب انقلب بأمر الله سبحانه وتعالى سيف فسار يمشي به وهو يفعل هكذا يترقص رضي الله تعالى عنه هذه في سبيل الله مخيل في سبيل الله مو لأجل تكبر وأما إذا كان المخير لأجل التكبر يتكبر على عباد الله أخوان المسلمين يتكبر عليهم وينفر عليهم هذه مخيرة يكرهها الله سبحانه وتعالى. نعم. والغيرة في غير الريبة يبغضها الله. نعم. والمخيلة إذا تصدق الرجل يحبها الله. نعم. والمخيلة في الكبر يبغضها الله. وذلك التصدق خصوصا إذا كان مال زكاة تعطي أمام الناس زكاتك حتى عدنا الناس، لكن تريد أن تريهم أني أنا أعطي الزكاة حتى هم كمان يفعلون إعطاء الزكاة لإخوانهم المسلمين، لأن المال مال الله، مال الله، الله سبحانه وتعالى أعطانا المال في أيدينا، هذا يريد أن يختبرنا هل نحن نبخل على الفقير ولا نعطيه ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى أو لا. فإن بخلنا به فالويل العقاب هناك، أو أن الله سبحانه وتعالى يرسل على هذا المال ما يفسده ويروح المال فيه، نسأل الله السلام، لأنه قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم. وأما والعياذ بالله إذا لم يفلح ولم يزكي ولم يصلي ولم كذا ولم كذا إلى آخره، نسأل الله السلام. نعم. طيب. وقال: ثلاثة تستجاب دعوتهم: الوالد والمسافر والمظلوم. الوالد إذا دعا لولده استجاب دعوته. نعم. والمظلوم كذلك. وقال: والثالث من؟ المسافر. والمسافر إذا كان في طاعة الله، قد السفر يكون في طاعة الله وقد يكون السفر في غير طاعة الله. أما المسافر لأجل أن يطلب العلم أو لأجل أن يحج، فإذا دعا في سفره فاستجاب له، خصوصا إذا كان مال الحج من أكل وشرب كل من مال الحلال، فأما إذا كان مال الحرام فأنا يستجاب له. نسأل الله. والمظلوم: واحذر من المظلوم سهما صائبا واعلم بأن دعاءه لا يحجب. المظلوم إذا دعا الله سبحانه وتعالى، خصوصا إذا كان محروق القلب، والله سبحانه وتعالى يفتح له أبواب الإيه، أبواب عليكم السلام ورحمة الله، يفتح له أبواب الإيه، أبواب الاستجابة. لا والله الحين إحنا خلاص يعني شو والله في البيت كانت بكرة تجيني أرد فيها. لا صادق أنت ما أجيب. لا عشان أوريك الورقة. لا صادق خلاص. لا والله الحين هذول يكتبوا للمالية. ونحن في قرية عظيم الحين سووا المقاولات، أول خذوا بين ثلاثة يجمد على واحد. على الله ما دام قدي ماشي طولوها بس. صانعه بالسهم الواحد، السهم الواحد الذي يفعله لأجل أن يغزو به في سبيل الله، السهم مثل الرصاصة الآن، مثل كذلك القنابل الآن، هذه القنبلة إذا صنعها الصانع لأجل أن تكون في لإعلاء كلمة الله، فالصانع له ثواب والرامي له ثواب. نعم. والثالث: والممت به والرامي به في سبيل الله. ثلاثة يقول ما منهم ثلاثة. أول: إن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعه، والممد به. الممد به الذي أعطاه هو، قالوا أرمي به. والرامي به في سبيل الله. نعم. المعطي الذي أعطى، والصانع والمعطى له الرامي. نعم. ويروى عن خالد بن زيد أن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر في الجنة: صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به، ومنبله. منبله الذي يعطي والمعطى. نعم. وارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. نعم. كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه. نعم. وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته. نعم. فإنهن من الحق. هذه ثلاثة أشياء: هذه ثلاثة أشياء ليست من اللعب الذي يكتب على الإنسان عقابه. يتعلم الرمي ويتعلم السباحة في البحر كما يقول الشافعي، نعم الغلام من خط ورمى بالسهام، لأنه هذه كلها في إعلاء كلمة الله، في إعلاء كلمة الله بالمكاتبات، وكذلك السباحة، وكذلك الرمي في سبيل الله، كل تعلم هذه ثلاثة أشياء. وإن كان الإنسان يلهو بها لكن من اللهو المباح الذي يثاب عليه فاعله. نعم. وأما كل شيء يلهي عن طاعة الله سبحانه وتعالى فيعاقب به الإنسان. نعم. ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنه نعمة تركها أو قال كفرها. كفر أسأل. قوله من منبله هو الذي يناول الرامي النبلة. نعم. يعني واحد يكون معه حامل كيس الرمي، مساعد الرامي. نعم. وهذا يكون على وجهين، أحدهما يقوم بجنب الرامي أو خلفه يناوله النبل واحدا بعد واحد حتى يرميها. نعم. والآخر أن يرد عليه النبل المرمية ويروى والممد به، وأي الأمرين فعل فهو ممد به. وفيه بيان أن جميع أنواع اللهو محظورة، واستثنى منها هذه الثلاثة لكونها ذريعة إلى الحق، لكونها توصل إلى الحق. لأن الإنسان لو ما كان يعرف يرمي وجاء العدو له يقول لك والله ما أعرف أرمي، العدو يأخذه. نعم. مستسلم. لكن لما يكون رامي ويعرف كذا يتعلم. ولذلك الحكومة جزاها الله خير طلبت من الشباب وقاموا تعلموا كذا وكذا. فينبغي على أننا نقول أعدوا لهم، مثل الآية ما تقول وأعدوا لهم وصدعتهم، أعدوا لهم من الأدوات حق الحرب ومن تعلمه. ويدخل في معناها المثاقفة بالسلاح والشد على الأقدام ونحوها. والشد الأقدام على الجري. نعم. فأما سوى ذلك من المزاجلة بالحمام واللعب بالنرد ونحوها فحرام. نعم. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرب هذا يعني هذا الأوراق دي للعبد يسكبين وما أنواع هذه الأشياء. والشطرين إذا كان يخرج بعض الناس تجي الصلاة يقول لك ياك والله ما قال لك نقلنا قال لك صلوا للحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأدم نفع بعلومه وعلومكم في الدارين أمين. فصل في أحكام قطع السرقة إلى أن قال: ومن شروط المسروق ما ذكره المصنف في قوله: لا ملك له فيه ولا شبهة، أي للسارق في مال المسروق منه، فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق. يعني إذا كان السارق سرق مال والده أو مال جده أو مال أمه لا تقطع يده، لأنه فيه شبهة. مال الأب مال الإبن لا تقطع يد السارق إذا سرق من مال أبيه أو من مال أمه أو من مال جده من أصله. نعم. ولا بسرقة رقيق مال سيده. كذلك الرقيق العبد إذا سرق من مال سيده لأنه له شبهة يقول والله أنا جاي وأخذ. نعم. وتقطع من السارق يده اليمنى من مفصل القوع بعد هذا العدو يسمى كوع، فإذا من مفصل القوع نسأل الله السلام فيفصل منها هنا فيبقى الكوع الذي يلي إبهام اليد، والبوع الذي وكوع يلي إبهام يد، وما يلي خلف الكرسي، وهذا الكرسي الذي يلي الإيه الخنصر، والبوع الذي يلي إبهام الرجل، هذا وكوع يلي إبهام يد، وما يلي خلف الكرسوع والرسغ. هنا الرسغ في الوسط كده عظمة صغيرة زي الشوكة طويلة كده. نعم. نجدها في الحيوانات. نعم. وتقطأ من السارق يده اليمنى من مفصل الكوع بعد خلعها منه بحبل يجر كيف بعد خلعها منه؟ يعني يجر يده حتى تنفصل وتقطع العروق. تقطع الايه؟ العروق. نعم. وإنما تقطع اليمنى في السرقة الأولى لكن بشرط أن يكون سرق السرقة، أن يكون سرق ربع دينار، وأن يكون أخذه من الصندوق الذهب من الصندوق. أما إذا سرقه من المجلس لا تقطع يده، لأننا نقول لصاحب الذهب أنت مفرط، هذا الذهب ينحط في الرف ولا ينحط في الصندوق. بشرط لابد أن كل شيء يسرق من محله، فالذهب يصان والفضة يصان، كل شيء بحسبه. نعم. فإن سرق ثانيا بعد قطع اليمنى قطعت رجله اليسرى بحديدة ناضية دفعة واحدة بعد خلعها من مفصل القدم. فإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى بعد خلعها، يعني بعد مضي حتى تقطع العروق. نعم. فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمنى بعد خلعها، ويغمس محل القطع بزيت أو دهن مغلي حتى لا تشرب ماء، لا تشرب ماء. بعد الناس المفسدين الذين يرون أن الإسلام، قالوا الإسلام شديد، تقطع يد في ربع دينار، في خمسة دراهم ولا في عشرة، قالوا يد، وإذا قالوا لمن واحد يقطع